بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في الباب 63، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معهم المسلمين خيرا، وقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا الباب كما سمعتم فيه الوفاء بالعهد، فمن أعطى عهدا فعليه أن يفي به، لأن نقض العهود فيها إثم شديد على صاحبها، وهذا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر ما كان هناك جهادا حتى هاجر إلى المدينة، ثم كثر المسلمون في المدينة وبدأت الدعوة في الانتشار، فصار يرسل جيوشا، وإذا رجعتم لكتب السيرة تجدون ذلك. فهو الآن هنا يقول في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معهم المسلمين خيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أن يوصي المسلمين جميعا، لكن هذا الأمير صار مسؤولا، وهذا المسؤول عن هؤلاء الذين هم تحت قيادته يوصيه عليه الصلاة والسلام بهم خيرا. والوصية بتقوى الله، وهي جاءت في كتاب الله في عدد من الآيات، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن فضل الله على عباده أن ما أمرهم الله به لا يكلفون إلا ما يستطيعون، وأما المنهي عنه فعلى المسلم أن ينتهي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالمنهيات عنها لا بد أن تترك جميعا، نهي المسلم عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة، وهذه كلها يستطيع أن ينتهي عنها، لكن أمر بالجهاد وأمر بالصدقة وأمر بالحج لا بد أن يكون عنده استطاعة. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن استطعت فتعمل قدر ما تستطيع، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي لنا أن نعلم ونفرق بين المأمور به والمنهي عنه، فما نهينا عنه ننتهي عنه مطلقا، يعني كل شيء نهي عنه على المسلم أن ينتهي عنه. ما في واحد يقول: أنا لا أستطيع أن أنتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن الكلام في أعراض الناس وعن الغش، ما في واحد يقول هكذا. هذه الدعوة كذب إذا ادعى هذه الدعوة، كل واحد يستطيع أن ينتهي، لكن قد يقول: أنا ما أستطيع مثلا أدفع كذا وكذا، يعني ما عندي مال حتى أزكيه، ما عندي مال حتى أتصدق منه. هذا ما يخالف، تعمل ما تستطيع، لكن الشيء الذي نهيت عنه عليك أن تنتهي. في التفصيل سيتبين لنا هذه المسائل التي سمعنا، لأن في أحاديث تتبع هذا الحديث وتكمل له، فنسمع القارئ حتى نسمع التعليق من الشارح. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

من الأشياء ثم يخلف ذلك الوعد ولا يهمه. وإذا عاهد غدر لا يفي بذلك العهد. وإذا خاصم فجر، معنى إذا خاصم حدثت بينه وبين آخر خصومة فهو لا يبالي، يقول بالكذب ويفجر في ذلك ويحلف في ذلك، وهذا هو المنافق. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصال التي سمعتم الآن في هذا الحديث الصحيح. فلا ينبغي أن يكون المسلم يتصف بهذه الصفات أو بواحدة منها. إذا حدث كذب، الكذب عيب عند العامة، عيب غير الحرام، مع أنه حرام، ما يجوز أن يكذب الإنسان. إذا حدث كذب وإذا عاهد وإذا وعد أخلف، خلف الميعاد لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يخلف وعده. فإذا وعدت بشيء فعليك أن تفي به أو تعتذر. وإذا عاهد غدر فلا يجوز للمسلم أن يغدر. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم عليه أن يقول الحق ولا يأتي بالفجور في خصامه ويعمل أعمال المخالفة من أجل أن يأخذ أموال الناس أو حقوق الناس. نعم. أحسن إليكم. لفظ الحديث هذا كأنها أربع، لفظ الحديث. طيب هذه أربعة موجودة، يعني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. لكن في الحديث الآخر رأية المنافق ثلاث، إذا يعني هذا المشهور الآن. إذا حدث كذب، نعم. مر بنا. نعم. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فنقض العهود من صفات المنافقين، والوفاء بالعهود من صفات المؤمنين. ثم نهى سبحانه وتعالى عن نقض العهود فقال: ولا تنقضوا الأيمان، يعني العهود، لأن العهد يسمى يمينا بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وعقدها، لأنها إذا عقدت وأبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين حتى ولو كانت مع الكفار. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار وخشي المسلمون على أن ينقض هذا العهد، فقبل ذلك أنت لا تنقض العهد، وإنما عليك أن تبلغهم بذلك. وهذا ما قاله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قل خلص العهد الذي بيني وبينكم منقوض، ليس بيني وبينكم عهد. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي أعلن لهم أنك تريد إنهاء العقد الذي بينك وبينهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، ولا تفاجئهم بنقض العهد بدون سابقة إنذار، إن الله لا يحب الخائنين، هذا مع الكفار فكيف مع المسلمين. قال جل وعلا: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الواو واو الحال، أي والحال أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم الله كفيلا عليكم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممن نقض العهد، لأنهم إنما وثقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله سبحانه وتعالى، فصار الله سبحانه كفيلا وحسيبا ورقيبا على الجميع. ومن كان الله حسيبه ورقيبه ومحاسبه فإنه لن يفوت على الله جل وعلا، ولا يخفى ما في قلبه وفي نيته من النيات الباطلة والغدر، فالله يعلم ما في القلوب، فكيف إذا ظهر ووقع، إن الله يعلم ما تفعلون. هذا الكفيل ليس كغيره من الكفلاء، فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد يجهل ولا يعلم بما يحصل من المكفول، ولكن الله جل وعلا لا يخفى عليه أفعال خلقه وأعمال عباده، فهو يعلم أفعالهم ونياتهم ومقاصدهم وأهدافهم وما ترمون إليه. فاحذروا من الله سبحانه وتعالى، احذروا من هذا الكفيل العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. فهذه الآية فيها شاهد واضح للترجمة، وهي النهي عن خفر العهد ونقض العهد من غير مسوغ ومن غير سبب يقتضي ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال:

صار عنده هذا العدد من المسلمين أمره بالجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو لتكون كلمة الله هي العليا. ما كان الجهاد من أجل أخذ أموال الناس كما يدعي المدعون مثل ذلك، ما كان يريد ذلك، وإنما كان يطلب من الناس أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كف عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يبعث الجيش، الجيش هذا لا بد له من قائد، ما يكون كل واحد بنفسه يعمل ما يشاء، والقائد هذا المسؤول عن الجيش يرجعون إليه، فهو الذي يدبرهم، هو الذي يأمرهم أن يعملوا كذا ويعملوا كذا، إذا حدث خلاف هو الذي يحل الخلاف وهكذا. هذه القاعدة موجودة في قضية القتال مع السرايا وكذلك مع المسلمين الموجودين، لا بد لهم من حاكم. إذا لم يكن هناك حاكم تكون الدنيا فوضى، والحاكم هذا هو مقيد بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين يجب عليهم أن يحكموا بما ذكر الله عز وجل في كتابه وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أقوال الناس الأخرى التي يقولونها ويعملونها فهذه تبعهم عليهم، لكن حينما يحكم بين المسلمين، حينما يؤمر على المسلمين أميرا، عليه أن يلتزم أولا بما أمر به، الأمر الثاني حين يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فقوله إذا أمر أميرا. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفيه أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يرجع فيه إلى ولي الأمر، هو الذي يؤمر وهو الذي يعزل، لأن ذلك من صلاحياته في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة المتفق عليها بين المسلمين في الأصل، فيه أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يرجع فيه إلى ولي الأمر، هو الذي يؤمر وهو الذي يعزل، لأن ذلك من صلاحياته في حدود ما شرعه الله عز وجل له. إذن عندك كتاب الله وعندك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت مأمور بذلك أن تطبق هذا بين المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. أنا حفظه الله تعالى قوله رضي الله عنه: أوصاه بتقوى الله. هذا من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين، وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فيوصوا أمراءهم ومن تحت أيديهم بتقوى الله. وتقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله. فالتقوى معناها اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه، وذلك إنما يكون بطاعته وترك معصيته خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. وهي كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها، ولذلك أوصى الله بها في كتابه في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي كثير من الآيات، فهي كلمة جامعة. ومن اتقى الله فهو أشرف الناس، قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهه. يعني التقوى عرفنا الآن كلمة مختصرة ولكنها تدل على هذه المعاني. اتقوا الله بمعنى أنكم خافوا الله عز وجل واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. فالتقوى امتثال الأوامر، وكما تكرر كثيرا على أن المأمور به المكلف من الإنسان أو المطلوب من الإنسان أن يؤدي الذي يستطيعه. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أنت لا تستطيع أن تأتي بالصلاة كما أمر الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فتصلي بقدر استطاعتك، لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن المسكرات وعن الأعمال السيئة، هذه تنتهي عنها كلها. ما تقول أنا أنتهي عن بعضها وأعمل بعضها، هذا لا يستطيع إنسان أن يدعي أنه لا يستطيع أن ينتهي عن الكذب ولا عن الغيبة ولا عن النميمة ولا عن السرقة ولا عن الزنا. ما في واحد يستطيع يدعي بأنه لا يستطيع يترك هذه الأشياء، كل واحد يستطيع. ف

والمغزوون يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام. هذا هو المقصود من الجهاد، بخلاف ما يدعيه المدعون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام والذين جاءوا بعده يغزون من أجل أن يأخذوا أموال الناس، وهذا كله كذب وافتراء. فالرسول عليه صلى الله عليه وسلم ما جاء لأخذ أموال الناس، وإنما جاء لإنقاذهم مما هم فيه من الضلال. حينما يغزو هذا الجيش فيبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، وسيأتينا في التفصيل هذا، على أنه أولا يدعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام خلاص صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا عن ذلك إما أن يكونوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب من المشركين، فهؤلاء يقاتلون. وكيف يقاتلون؟ يقاتلون لإعلاء كلمة الله، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب الكف عنه، وهكذا. إذن الجهاد في سبيل الله هو لإعلاء كلمة الله، والله عز وجل خلق الخلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن رجع عن عبادة الأصنام والأوثان وعبد الله عز وجل وحده فهذا هو يكون مع المسلمين ويعمل مثل ما يعمل المسلمون، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. القصد من الغزو هو قتال الكفار لكفرهم، لأن الله خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمصلحة في العبادة راجعة إليهم، لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أما إذا عبدوا غير الله فقد ضروا أنفسهم. فالمقصود من الغزو في الإسلام هو إزالة الكفر وإحلال التوحيد محله، هذا هو المقصود من الغزو. ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد، أو أخذ الأموال، أو توسيع الملك، أو ما أشبه ذلك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هو كما ذكرت أنه يشير إلى ما يقوله كثير من الناس على أن الجهاد الذي كان يعمله الصحابة والذين جاءوا بعدهم إنما هو لأخذ أموال الناس، هم الناس يعني عندهم أموال وهم ليس عندهم أموال، هذا كله كذب وافتراء. والله عز وجل ما أمر بالجهاد إلا لإعلاء كلمة الله، ولهذا إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب الكف عنهم، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه دليل على أن الجهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفار في ديارهم بعد دعوتهم إلى الإسلام، يعني ما يكون غدرا، إنما يكون بعد دعوتهم، فإذا دعوهم وامتنعوا عند ذلك عليهم أن يجاهدوا. قال حفظه الله: بعد دعوتهم إلى الإسلام. وليس المقصود منه كما يقول بعض الكتاب العصريين إن المقصود به الدفاع، إنما المقصود من الجهاد هو إزالة الكفر والشرك من الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالمقصود من الغزو والجهاد في الأصل هو طلب الكفار في بلادهم ونشر الإسلام وإزالة الكفر، يعني هذا هو المقصود، وهذا هو الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام وبيّنه الله عز وجل في كتابه. ولكن العصريين هؤلاء أخذوا من غيرهم، فسمعوا من غيرهم أن يقول المسلمون ما كانوا يجاهدون إلا لأخذ أموال الناس والاستيلاء على بلادهم، وهذا كله كذب افتراء على الإسلام. فالمسلمون ما كانوا يدعون إلا إلى كلمة التوحيد، فمن دخل في الإسلام كف عنه ولم يؤخذ منه شيء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما قضية الدفاع فمعناه أننا نبقى في ديارنا، فإن جاءونا دافعناهم، وإما جاءونا تركناهم، وهذا باطل، ولم يأتي الإسلام بهذا، إنما كان هو موجودا في أول الإسلام لما كان المسلمون قلة ولم يكن للمسلمين دولة، فعندما كانوا في مكة كانوا منهيين عن القتال لأن المفسدة فيه أعظم من المصلحة، لكن لما قوي المسلمون ووجدت دولة المسلمين في المدينة

وقال هذه أهديت إلي وهذه لكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: لماذا جلس، لماذا لم يجلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أو لا؟ يعني حينما ذهب هو قائد لهذا العمل، حينما جاء لهذا العمل أهدي له من أجل أن يترك بعض الأشياء أو يعمل بعض الأشياء، لكن لو جلس في بيته ما جاءته هدية. إذن كل المال الذي يأخذه هذا ينبغي أن يكون لبيت المال. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الأمور المطلوبة من المسلم أن يؤديها عليه أن يؤديها كما أمره الله عز وجل وكما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره من أهل الحديث. نعم. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا، هذا الشاهد من الحديث للباب، والغدر هو الخيانة في العهد. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمثلوا، التمثيل معناه تشويه جثث القتلى بقطع آذانهم أو أنوفهم أو أطرافهم، وهذا لا يجوز، لأن جثة الآدمي لها حرمة حتى ولو كان كافرا، فلا يجوز التمثيل به. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلوا وليدا، الوليد معناه الصغير من الكفار، لأنه ليس منه خطر على المسلمين، كما أنها لا تقتل أيضا المرأة من الكفار، لأن النساء لسن من أهل القتال، وإنما الأطفال والنساء يؤخذون أرقاء للمسلمين. وكذلك الشيخ الكبير الهرم لا يقتل إلا إذا كان له رأي ومشورة في الحرب، مثل ما قتل دريد بن الصمة سيد هوازن، وكان رجلا كبيرا هرما، لكن قتل في غزوة حنين لأنه كان يعطي الآراء للكفار، لأنه كان سيدا من ساداتهم وشجاعا من شجعانهم، وقد مارس الحروب وساس المعارك، فعنده خبرة، وكانوا يرجعون إليه فقتله المسلمين لأنه يصدر منه ضرر على المسلمين. أما الشيخ الذي ليس له أهمية وكفره قاصر على نفسه فلا يقتل، إنما يقتل الكافر الذي يتعدى ضرره وكفره إلى الناس. وكذلك الرهبان الذين في الصوامع أيضا لا يقتلون، لأنهم مشغولون بما فيه ولا يصدر منهم أذى للمسلمين، وكفرهم قاصر عليهم. هذه القاعدة في الإسلام، ولكن الأمور تغيرت وإن شاء الله تعود إلى ما كانت. نعم. صلى إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، الخصال والخلال بمعنى واحد، ولكن هذا شك من الراوي، وهذا من الدقة في الرواية، إذا كان الراوي لا يجزم باللفظة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالكلمة التي تشابهها تحرجا من القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإن كان المعنى صحيحا، وهذا من احترام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا لا يضيف إليه شيئا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يجزم. يعني هذه القاعدة المعروفة عند العلماء أنه لا يجوز أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما تأتي لفظة وهذه اللفظة يشتبه على الراوي هل قالها الرسول أو لم يقولها، فلا يجوز له أن يقولها، وإنما يأتي بما يدل عليها خوفا من أن ينسب إلى الرسول شيئا لم يقله. وهذا عند العلماء من باب الاحتياط لنفسه حتى لا يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كما قال الرسول يعني كذب على الله وكذب على الرسول ليس الكذب على مثل الناس، إن هذا دين، حينما تكذب على الرسول فكأنك تقول الرسول قال كذا وكذا، والله نهى عن ذلك في كتابه. يعني من قال شيئا لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا تحليل وتحريم من هذا الإنسان يدعي أن الله قال كذا وأن رسوله قال كذا وهو كذب، وهذا لا يجوز. أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. ثم إليكم.